واصطفى من بني آدم العرب، واصطفى من العرب قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه قد ولدت من نكاح لا سفاح. لم يجر على نسبه صلى الله عليه وسلم شيء من دنس الجاهلية في تلك الأنكحة الباطلة. ويذكر ابن هشام في السيرة قضية عجيبة. نعلم جميعا أن جده عبد المطلب لما رأى في المنام أن يحفر زمزم أو إحيي برة، وقال وأين أعرف اندثرت جرهم لما جت رايحة طمست زمزم، قال حيث ترى الغراب ينكت في الأرض. فأصبح وشاف الغراب ينكت فأخذ يحفر. شو سوى مثلا؟ قال أبغى أحيي زمزم. قال هو خرفت، وين زمزم؟ مش درانا عنها. قال مالكم شفت؟ وكان معه اثنين من الأولاد. لما وصل إلى حافة البئر والطي الأول كبر وهلل، وجاءت قريش ووجد الزمزم. قال بس اوقف، هذا ما يحقك انت، يحقنا كلنا. قلت لهم انتم قلتم مالكم شيء، قلتوا عني مجنون وما ساعدتوني، هي حقي انا خاص. قالوا ابدا، وغلبوه عليها. فنذر لله ان هو رزق عشرة من الاولاد يقفون معه ويحملون السلاح حوله ليذبحن واحدا منهم قربانا لله. أعطاه الله الأولاد العشرة. ولما كبروا صاروا جاء، قال تعالوا أنا في ذمتي نذر لله. قال أوفي بنذر. قال نذر شديد. قال وين كان؟ قال تدرون ايش هو؟ وأخبرهم. قالوا خلاص اعمل قرعة. اعمل ايش؟ قرعة. حمل القرعة فطلعت على عبد الله آخر أولاده، أراد أن يذبحه. قامت قريش دونه، قال والله لا يذبح عبد الله، كان أجملهم وأحسنهم أخلاقا وأفضلهم وأحبهم إلى أهل مكة. طب نذر ايش اسوي فيه؟ قالوا أبدا، شوف لك دبرة. راحوا للكهان ما وجدوا جواب، دلهم على كاهنة في الحنكية هنا. جاءوا إليه، قال كم دية الشخص عندكم؟ قالوا عشرة. مية كثير؟ قال شوف، خذوا عشرة من الإبل في جانب، وولدكم هذا في جانب، واعملوا القرعة والسهام، إن طلعت السهام على عبد الله زيدوا عشرة من الإبل واقترعوا على عشرين، إن طلعت على عبد الله زيدوا الإبل عشرة واقترعوا على ثلاثين، ولا تزالون تزيدون في الإبل عشرة عشرة حتى تطلع السهام على الإبل فتكون آلهتكم رضيت بالإبل. رجعوا فرحانين بها. استهموا عبد الله عاشر، عبد الله عاشر، عبد الله عشر مرات حتى اكتملت الابل مئة، طلعت السهام على الابل. فرحت قريش، هاي الان اسق الله، انا عشر مرات وانا اعيد ليش القرعة وتطلع من اول مرة على الابل، خليني اعيدها. اعادها الابل الثالثة، الإبل قال بس خلاص بعد الثلاثة خلاص. فنحر الإبل مئة فداء لمن؟ عبد الله والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجب العجاب أن عبد المطلب وهو راجع بولده بعد أن نحر الإبل المئة وتركها للمساكين للفقراء للوحوش للطيور اللي يبغى ياخذ ياخذ، في عودته ومعه ابنه عبد الله في طريقه الى البيت لقيته امرأة. بعض الناس يقول هي اخت ورقة ابن نوفل، وبعضهم يقول بنت اخيه او قريبة او كانت تقرأ الكتب او. فجاءت الى عبد الله من وراء ابيه وقالت يا عبد الله هل لك ان تذهب معي الى بيتي ساعة ولك مئة من الإبل كالتي فوديت بها اليوم؟ أنت فوديت بمئة من الإبل، أنا أبغى منك ساعة واحدة بمئة من الإبل. إيش كان الجواب؟ قال ما في مانع، ولكني أنا الآن مع أبي